وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت. وهذه أم المؤمنين تنضم صوتها إلى صوت مين؟ عبد الله بن عمر. المحرم لا يحله أي لا يجعله يتحلل إلا البيت. والبيت حيعمل له إيش؟ يعني يأتي البيت ويطوف، وإذا جاء البيت طاف تيسر له السعي، وإذا طاف وسعى أمكن أن يحلق، وإذا طاف وسعى وحلق يبقى أتى بإيش؟ بعمرة. إذا اتفقت عائشة رضي الله تعالى